بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الرابع من أيام القادسية، وهو بداية الحرب. انتهت المفاوضات ولم تصلح المفاوضة، وتهيأ الفريقان للحرب بعد أن أعذر المسلمون إليهم 3 أيام. قال رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبروا إلينا. وأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الناس أن يقفوا مواقفهم، وأرسل إلى الفرس: شأنكم العبور. فأرادوا القنطرة وكانت للفرس، فأخذها المسلمون منهم. فأرسل سعد إليهم: لا نرد عليكم شيئا قد غلبناكم عليه. فتكلفوا معبرا غير القناطر، فباتوا يسكرون نهر العتيق إلى الصباح بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقا، أي فم النهر. ولبس رستم درعين ومغفرا، وأخذ سلاحه وأمر بفرسه فأسرج وأتي به، ثم قال: غدا ندقهم دقا. فقال له رجل: إن شاء الله. قال رستم: وإن لم يشأ. أعوذ بالله من البغي والكبر. ولما عبر أهل فارس أخذوا مصافهم، وجلس رستم على سريره وعبى في القلب قلب الجيش 18 فيلا عليها الصناديق والرجال، وأقام الجالينوس بينه وبين ميمنته، والبيروزان بينه وبين ميسرته، وبقيت القنطرة بين خيلين من خيول المسلمين وخيول المشركين. وكان كسرى يزدجرد قد وضع رجلا على باب إيوانه لما سرح رستم، وأمره بلزوم الباب وإخباره، ثم آخر حيث يسمعه من الدار، ثم آخر خارج الدار، ثم هكذا في كل مسافة رجل. فنظم ما بين العتيق والمدائن رجالا، فكان يعلم الأخبار حين حدوثها، يلقيه كل رجل إلى الذي بعده حتى يصل إلى أزدجرد لا يغيب عنه شيء حدث في ليل أو نهار. فأخذ المسلمون مصافهم ونادى مناديهم: أيها الناس، ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد. فتحاسدوا على الجهاد. وكان سعد رضي الله عنه لا يستطيع يومئذ أن يركب ولا أن يجلس، إذ كان به حبون وهي الدمامل، فلا يستطيع معها لا الركوب ولا الجلوس. فأشرف على الناس من القصر، وصار يرمي بالرقاع فيها أمره ونهيه إلى خالد بن عرفطة، إذ كان كالخليفة له. وبرم بعض الناس بسعد وتندروا بمرضه، واختلفوا على خالد بن عرفطة. فقال سعد: احملوني وأشرفوا بي على الناس فوق القصر. فارتقوا به، فأكب على وجهه مطلعا عليهم، وتحت صدره وسادة، وأخذ يأمر خالدا، فيأمر خالد الناس ابن عرفطة. فلما رأى الجند ما به عذروه، إذ لا يستطيع الركوب ولا الجلوس، وكان ممن شغب على خالد بعض وجوه الناس. فهم بهم سعد وشتمهم وقال: أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكالا لغيركم. ثم أمر بجماعة منهم أبو محجن الثقفي، فحبسوا وقيدهم في القصر، فأعلن القوم ولاءهم وطاعتهم. ثم توجه إلى القوم وخطبهم قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الله هو الحق لا شريك له في الملك، وليس لقوله خلف، وقد قال جل ثناؤه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن هذا ميراثكم وموعود ربكم، وقد أباحها لكم منذ 3 حجج، أي منذ 3 سنين من أيام خالد المثنى، فأنتم تطعمون منها وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم، وقد جاءكم منهم هذا الجمع، وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة، وأنتم عز من وراءكم، فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة يجمع الله لكم الدنيا والآخرة، ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله، وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم. ثم كتب إلى الرايات: إني قد استخلفت عليكم خالد بن عرفطة، وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبون، فإني مكب على وجهي وشخصي باد لكم، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه إنما يأمركم بأمري ويعمل برأيي. فقرئ الكتاب على الناس فقبلوا منه وتحاثوا على السمع والطاعة، وأجمعوا على عذر سعد والرضا بما يصنع، وكان يرونه من بعيد فوق القصر، كالصقر على وكره، يشرف على المعركة وينظر من أين يؤتى الناس، وينزل أمره إلى خالد وخالد يأمر أهل الرايات. وقبل أن يأذن سعد بالقتال أرسل ذوي الرأي والفضل والنجدة إلى الناس، فكان من ذوي الرأي المغيرة وحذيفة وعاصم بن عمرو التميمي، ومن أهل النجدة الطليحة الأسدي الذي كان ارتد ثم من الله عليه، وقيس الأسدي وغالب وعمر بن معدي كرب، ومن الشعراء الشماخ والحطيئة وأوس بن مغراء وعبد بن الطبيب. فقال لهم انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس، فإنكم من العرب بالمكان الذي أنتم به، أنتم شعراء الناس وخطباؤهم وذو رأيهم ونجدتهم وسادتهم، فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال. فلما ساروا إلى الناس وقف قيس بن هبيرة الأسدي فقال أيها الناس احمدوا الله على ما هداكم وأبلاكم يزدكم، واذكروا آلاء الله وارغبوا إليه، فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم، وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القفر والفلوات التي لا تقطعها الأدلة، يعني أرض العرب. وقال غالب أيها الناس احمدوا الله على ما أبلاكم وسلوه يزدكم وادعوه يجيبكم، يا معشر معد ما علتكم اليوم وأنتم في حصونكم يعني الخيل، ومعكم من لا يعصيكم يعني السيوف، واذكروا أحاديث الناس في غد. وقال الهذيل الأسدي يا معشر معد يا معاشر معد اجعلوا حصونكم السيوف وكونوا عليها كأسود الأجم، وتربدوا لهم تربد النمور والدرعوا العجاج، وثقوا بالله وغضوا الأبصار، فإذا كلت السيوف فأرسلوا عليهم الجنادل، فإنه يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه، أي الحجارة. وقال بسر ابن أبي رهم الجهني احمدوا الله وصدقوا قولكم بالفعل، فقد حمدتم الله على ما هداكم له، ووحدتموه ولا إله غيره، وكبرتموه وآمنتم بنبيه ورسله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا، فإنها تأتي من تهاون بها، تأتيه وهي راغمة، وتأتيه عفوا ويبارك له فيها، ولا تميلوا إليها فإنها تهرب منكم لتميل بكم، وانصروا الله ينصركم. وقال عاصم بن عمرو التميمي يا معاشر العرب إنكم أعيان العرب، وقد صمتتم لأعيان العجم، وإنكم تخاطرون بالجنة وهم يخاطرون بالدنيا، أي الرهان، فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم، لا تحدث اليوم أمرا تكونون به شينا على العرب غدا. وقال ربيع السعدي يا معاشر العرب قاتلوا للدين وللدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، وإن عظم الشيطان عليكم الأمر فاذكروا الأخبار عنكم بالمواسم غدا ما دام للأخبار أهل. وقال ربعي بن عامر إن الله قد هداكم للإسلام وجمعكم به وأراكم الزيادة وفي الصبر الراحة، فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه، ولا تعودوها الجزع فتعتاده. وقاموا كلهم بنحو من هذا الكلام، فتواثق الناس وتذامروا وتعاهدوا، وفعل أهل فارس فيما بينهم مثل ذلك، فتعاهدوا وتواصوا. ثم أمر سعد رضي الله عنه أن يقرأ على الناس سورة الجهاد وهي سورة الأنفال، وكانوا يتعلمونها، ثم قال لهم إلزموا مواقفكم ولا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر وزالت الشمس وهبت هبوب النصر فإني مكبر تكبيرة، فكبروا واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أنكم إنما أعطيتموه تأييدا لكم، ثم إذا سمعتم مني التكبيرة الثانية فكبروا ولتستتم عدتكم، ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا، ولينشط فرسانكم الناس فليبارزوا وليطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما فرغ القراء من قراءة سورة الجهاد كبر سعد، فكبر الذين يلونه تكبيرة، وكبر الناس بعضهم بتكبير بعض، فتحشحش الناس يتحركوا، ثم ثنى سعد فاستتم الناس، ثم ثلث فبرز أهل النجدات فأنشبوا القتال، وخرج من أهل فارس أمثالهم فاعتوروا الطعن والضرب، فبرز غالب بن عبد الله الأسدي فخرج إليه هرمز وكان عليه التاج وهو من المتوجين عندهم، فأسره غالب وجاء به سعدا، وخرج عاصم بن عمرو فطارد رجلا من أهل فارس فهرب منه واتبعه حتى إذا خالط صفهم التقى بفارس معه بغلة، فترك الفارس البغل واعتصم بأصحابه فحموه، فاستاق عاصم البغل حتى أدخله في الصف، ف فإذا الفارس خباز الملك، وإذا الذي معه لطف الملك، الأخبصة والعسل المعقود والأكل كله، فأتى به سعدا ورجع إلى موقفه، فلما نظر فيه سعد قال انطلقوا به إلى أهل موقف هذا الفارس وقولوا لهم إن الأمير قد نفلكم هذا فكلوه. ومر عمرو بن معدي كرب يحظظ الناس بين الصفين، وكان رجلا كبيرا، فبينما هو كذلك إذ خرج إليه رجل من الأعاجم فوقف بين الصفين فرمى بنشابة وهي نبل العجم الصغير، فما أخطأت سية قوس عمرو وهو متنكبها من دقة رمي الأعجم، فالتفت إليه عمرو بن معدي كرب الذي يضرب به المثل في الإقدام وحمل عليه فاعتنقه، ثم أخذه بمنطقته، أخذ الفارسي بمنطقته أي نطاقه في وسطه، فاحتمله فوضعه بين يديه ثم كسر عنقه، ثم وضع سيفه على حلقه وذبحه، ثم ألقاه وقال هكذا فاصنعوا بهم. ثم كبر سعد التكبيرة الرابعة آية الزحف العام، فحمل أصحاب الفيلة من الفرس ففرقوا كتائب المسلمين وابذعرت خيولهم وكادت بجيلة أن تؤكل، وفرت عينها عنها خيلها نفارا، وبقي الرجال من أهل المواقف الرجالة. فلما رأى سعد ما حل بهم أرسل إلى بني أسد أن أعينوا إخوانكم من بجيلة، وكان سعد يشرف على المعركة ويعرف من أين يؤتون، فصمدوا لهم، ثم أخذت الدائرة تدور عليهم وكادت خيلهم تحجم وتحيد أي أسد، فأرسل إلى عاصم بن عمرو التميمي يا معاشر تميم ألستم أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا بلى والله. ثم نادى في رجال قومه فقال لهم ذبوا ركبان الفيلة بالنبل واستدبروا الفيلة فقطعوا أذنها، وخرج يحميهم والرحى تدور على أسد وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد، فأقبل أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذنابها فقطعوا أذنها، الوضين هو بطان عريض منسوج من سيور، قال وارتفع عواء الفيلة فما بقي لهم يومئذ فيل إلا أعري، ووقعت الصناديق التي كانت عليها وقتل أصحابها ونفس عن أسد، وردوا الفرس إلى مواقفهم، ثم اقتتلوا حتى غربت الشمس واستمروا حتى ذهبت هدأة من الليل، ورجع هؤلاء وهؤلاء، وأصيب من قبيلة أسد تلك العشية 500 وكانوا ردءا للناس. وهذا اليوم الأول من أيام القادسية واسمه يوم أرماث، والذي بعده يوم أغواث. قال رأت سلمى زوج المثنى بن حارثة ثم زوج سعد من بعده ما حل بالقوم يوم أرماث وما صنع أهل فارس بهم، فصاحت ومثناه لا مثنى للخيل اليوم، وكان سعد لا يطيق جلسة إلا مستوفزا أو على بطنه، وكان ضجرا من نفسه ومن أصحابه، فلطم وجهها وقال أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى، يعني أسدا وعاصما وخيله، فقالت أغيرة وجبنا؟ قال والله لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني وأنت ترين ما بي. ثم أصبح القوم من الغد على تعبئة، ووكل سعد رجالا بنقل الشهداء، ووكل آخرين بحمل الجرحى إلى العذيب وهو قريب من الكوفة ليقوم الناس بتمريضهم ومداواتهم. وبينما القوم على هذه الحال ولم ينشب القتال إذ طلعت نواصي خير المسلمين القادمة من الشام، وذلك أن عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح بعد أن فتح الله دمشق أن يرد الجند الذين جاءوا من العراق إلى الشام مع خالد بن الوليد ليكونوا عونا لجنود سعد على قتال الفرس، فكان وصولهم إلى جيش المسلمين في ذلك اليوم وقد تصافوا في اليوم الثاني قبل أن ينشب القتال، وكانوا 6000 منهم 5000 من ربيعة ومضر و1000 من اليمن، وكان الأمير على هذا الجيش هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الذين يسمى المرقال، وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي، وعلى مجنبتيه الهزهاز بن عمرو وقيس العجلي. وتعجل القعقاع حتى قدم على المسلمين بالقادسية صبيحة أغواث، وقد أراد القعقاع أن يوقع الرعب في قلوب الفرس، فعهد إلى أصحابه وهم 1000 أن يتقطعوا عشارا، كل 10 على شكل كتيبة، فكلما بلغ 10 مدى البصر سرح في آثارهم 10 آخرين بالليل ومعهم المصابيح، والفرس طوال الليل ترى إلى هذه الكتائب التي لم تنقطع طوال الليل وهم 10 10، وكان قدوم القعقاع في 10 الأولى، فارتاعت الفرس وظنوا أنه مدد لا قبل لهم به، فلما أتى الناس سلم عليهم وبشرهم بالجنود وقال أيها الناس إني قد جئتكم بقوم والله لو كانوا بمكانكم ثم أحسوكم حسدوكم حظوتها، وحاولوا أن يطيروا بها دونكم فاصنعوا كما أصنع. ثم تقدم القعقاع ونادى: من يبارز؟ فبرز إليه رجل من الفرس فقال له القعقاع: من أنت؟ قال: أنا بهمن جاذويه الذي كان قائدهم يوم الجسر. فنادى القعقاع بأعلى صوته: يا لثارات أبي عبيد الثقفي وسليط وأصحاب الجسر! فاجتلد فقتله القعقاع، وجعلت خيله ترد قطعا قطعا، وما زالت ترد الليل والنهار، وتنشط الناس وكأن لم يكن بالأمس مصيبة. ثم نادى: من يبارز؟ فخرج إليه رجلان، أحدهما البيرزان والآخر البندوان، فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان، فبارز القعقاع البيرزان فضربه فأذرى رأسه أي أطاره، وبارز ابن ظبيان البندوان فضربه فأذرى رأسه. فجعل القعقاع يقول: يا معاشر المسلمين، باشروهم بالسيوف فإنما تحصد الرؤوس بها. ثم خرج الناس من كل ناحية وبدأ الحرب والطعان، وزاد الناس نشاطا أن لم يروا الفيلة بينهم، وقد أبطلوا حيلتهم بالأمس. وحمل بنو عم القعقاع يومئذ عشرة عشرة من الرجال على إبل قد ألبسوها، فهي مجللة مبرقعة تشبه الفيلة. ولقي أهل فارس من الإبل يوم أغواث أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة يوم أرماث. وكان سعد بن أبي وقاص قد حبس أبا محجن الثقفي وقيده في قصره لسبب سيأتي. فلما اشتد القتال صعد إلى سعد يستعفيه ويستقيله ويسأله تسريحه للغزو مع المسلمين، فزجره سعد ورده. فنزل حتى أتى سلمة ولم يصبر عن القتال، فقال: يا سلمة، هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ زوجة سعد. قال: خلي عني وتعيرينني البلقاء فرس سعد، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في القيد، فإني لا أصبر والناس يقتتلون. فقالت: وما أنا وذاك؟ فرجع يرسف في قيوده ويقول: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وأغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لأن فرجت ألا أزور الحوانية أي الحوانيت. فقالت سلمى: إني استخرت الله ورضيت بعهدك، وأطلقته وقالت: أما الفرس فلا أعيره، وغضت البصر عنه. رجعت إلى بيتها ودخل هو فاقتاد الفرس وأخرجها من باب القصر وركبها، ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر، ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، وكان شجاعا، وكان يقصف الأعداء بسيفه قصفا منكرا، وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه. وجعل سعد يقول وهو مشرف على الناس من فوق القصر: والله لولا أن أبا محجن في الحبس لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء، الكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن. وقال بعض الناس: لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا ملك. ثم حاجز أهل فارس وتراجع المسلمون، وأقبل أبو محجن حتى دخل من حيث خرج، ووضع عن نفسه وعن دابته وعاد رجليه في القيد، وقال: لقد علمك ثقيف غير فخر بأن نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوف، فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهم الحتوف. فقالت سلمى: يا أبا محجن، في أي شيء حبسك سعد؟ فقال: أما والله ما حبسني في حرام أكلته ولا شربته، ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية، وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني ويبعث على شفتي أحيانا، فيساء لذلك نثائي أي كلامي، فحبسني حين قلت: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فقال: تحرض الناس على الخمر، فسجنه. وكانت سلمى مغاضبة لسعد عشية أغواث، فصالحته وأخبرته خبرها وخبر أبي محجن، فدعا به وأطلقه وقال: اذهب، فما أنا بمؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبدا. فهذا اليوم الثاني، ثم كان اليوم الثالث يوم عماس، ثم اليوم الرابع ونصر الله فيه المسلمين. رضي الله عن الصحابة أجمعين ما صبروا وصابر، والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.